السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتظر الأخوة دخولهم حتى نبدأ اليوم بشرح مختصر صحيح البخاري. حياكم الله تعالى الأحبة جميعا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يا الأحبة، نريد أن نضبط الوقت لبداية الدرس. أمس بدأنا تقريبا 10:30، اليوم صارت 11:10 تقريبا، ونحاول قدر المستطاع أنا بداية الأيام شوية رتب جدولي، فحاول من بكرة نبدأ الساعة 10:45 بإذن الله، 10:45. نقرأ من كتاب كما ذكرت لكم مختصر صحيح البخاري لأبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي. طيب، أتكلم 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، توقيت مكة المكرمة. طيب، قلت لكم يا جماعة نزلت الملزمة، المفروض أن الكل طبعها، وهي ملزمة صغيرة كما تشوفون، يعني 75 ورقة، 75 ورقة. اليوم يعتبر هو الدرس الأول للقراءة من هذا الكتاب. بالأمس نحن بحمد الله تعالى نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. هذا مجلس علم مبارك وفي ليالي مبارك في رمضان. بالأمس بدأنا بالتعريف بكتاب مختصر صحيح البخاري لأبي محمد عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، وهو من علماء القرن السابع الهجري، ومختصره تقريبا 300 حديث. تكلمنا أمس عن تعريف بالكتاب وبمؤلف الكتاب، وذكرت الإسناد لصحيح البخاري، ذكرت يعني مجموعة من المشايخ وعلى رأسهم يعني الوالد الشيخ محمد سعيد الحسيني شيخ القراء في البحرين، وهو أيضا مقرئ ومحدث ومسند، قرأت عليه بعض البخاري. أما قراءة كاملة فقط على الشيخ عبد القيوم الرحماني. أما الذي قرأت عليهم أكثر البخاري الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي والشيخ ثناء الله المدني، والذي قرأت وأيضا الشيخ نظام اليعقوبي، هؤلاء قرأت عليهم كثيرا من البخاري أغلبه. اليوم معنا كتاب مختصر صحيح البخاري، وقلت اسمه، اسم هذا الكتاب جمع النهاية في بدء الخير والغاية، وشرحنا هذا الاسم في الدرس السابق. وقرأنا بالأمس مقدمة المؤلف، واليوم بحمد الله تعالى بإذن الله نبدأ في قراءة الكتاب. وقلت عدد الأحاديث في هذا الكتاب تقريبا 300 حديث، ما عدا بضعة حديث، يعني أنا بعدي صاروا تقريبا 297 حديث. نبهت على الأخوة بالأمس أن كل واحد يطبع الملزمة زين، ويأتي أيضا مع الملزمة بقلم، يكون ما يكون أسود، يكون أزرق أحمر أخضر أي لون، مع قلم فسفوري أصفر أحمر أخضر اللي هو، بحيث نحن سنقرأ الحديث، وأثناء الحديث أنا بشرح غريب الألفاظ، وضح مفردات الحديث، وأحيانا أذكر المعنى الإجمالي في الحديث، فتحتاجون حتى يكون معكم القلمين بحيث يعني تأشرون وتكتبون المعاني الكلمات معي، بحيث نقرأ صحيح البخاري ونفهم هذا الحديث، وبيكون إن شاء الله مجالسنا كلها مجالس مباركة، مجالس مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. واللي ما يلحق معي في الكتابة في القيد ممكن يشوفون عادة، هذا الآن بث مباشر عن طريق قناتي في اليوتيوب، ومن يعني لا يدرك الكتابة ممكن يرجع في الإعادة. طيب، الآن الجميع طبع الملزمة، اللي طبع الملزمة وأحضر الأقلام يكتب نعم حتى نشوف يعني متفاعلين معنا الأخوة. نريد الذي يدخل في هذا البث المباشر ما يكون فقط إنسان مطلع ولا لا، نبغى نريد تكون هذه المجالس مجالس علمية. إحنا الآن هذا مجلس علمي، وكان السلف يتهيبون ويتهيئون لهذه المجالس. وذكرنا الإمام مالك كيف كان يغتسل حتى ويتطيب حتى يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان البخاري إذا وضع حديثا في صحيحه كان يصلي ركعتين، يتوضى ويصلي ركعتين استخارة تعظيما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولو سردنا في هذا من الأمثلة رأينا شيء عظيم. بالتالي احنا هذه المجالس ليست مجالس سواليف واحد يدخل ويسأل ويشغب، لا، نحن هذا المجلس بالذات مجلس علم. فمن يريد يتعلم ويقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام فعلينا نأخذ الموضوع يعني بأصوله، وهو الكتاب. اللي ما يتهيئ للطباعة خلاص يتابع عن طريق PDF ولا عن طريق جوال ولا جهاز. طيب لكن الأصل أن تطبع حتى نقدر نعلق ونقرأ. إنزين يقولوا جبت ورقة وقلم، تمام، اللي ما طبع ممكن يجيب ورقة وقلم ويكتب، لكن احرص قدر المستطاع أنك تكتب. كما قلنا بالأمس، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، في من الحماقة أن تصيد غزالة وتجعلها بين الخلائق طالقة. لا، نحن نريد في هذا المجلس أن نقيد العلم ونأخذ العلم كما كان أسلافنا يأخذون العلم. وهذا مجلس علم ومجلس سواليف ولا أسئلة ولا مزاح ولا غير ذلك، لا. أعطوا هذه المجالس حقها من الاهتمام والعناية والالتزام بالوقت والحرص عليه والابتعاد عن كل ما يشغب. يعني إذا أنت في مكان في أهل وأولاد أخرج عنهم، خذ غرفة ويعني أبدأ معنا في المتابعة. الآن نبدأ أيها الأحبة في كتاب بدء الوحي. كما ذكرنا المصنف ابن بجمرة سمى بدء الوحي ببدء الخير، وفعلا الخير بدأ في هذه الأمة بنزول الوحي. كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصالحة في المنام، في النوم. طبعا الوحي على أقسام، قد يكون الوحي عن طريق ملك جبريل عليه السلام، وقد يكون الوحي عن طريق منام كما حصل إبراهيم عليه السلام، قد يكون الوحي في النوم زي مثل يعني إبراهيم عليه السلام رأى في المنام وكما هو مذكور الآن، عرفت؟ فالوحي على أنواع، وقد يكون كتاب مثل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذا وحي. فالوحي على أنواع. بدء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام كان عن طريق رؤى صالحة كان يراها في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح. فكان يرى رؤى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام وتتحقق هذه الرؤى. ثم حبب إليه الخلاء، أي حبب إليه الانفراد، أنه يخلو بنفسه يبتعد عن الناس. وكان يخلو بغار حراء، تعرفون غار حراء في مكة المكرمة غار بعيد، فيذهب إليه ويخلو بنفسه فيتحنث فيه. هو التعبد، شرح لك شنو التحنث، أي تعبد. الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، يعني يروح المكان في غار حراء هناك ويخلو بنفسه ويتأمل في خلق الله عز وجل، ويتأمل ويتفكر، ويعني قبل أن يعود ويرجع ينزع. حتى يا جماعة شوفوا، قلنا الخلاء، ذكرنا كلمة الخلاء، بهالقلم حط على الخلاء إشارة واكتب جمها الخلاء الانفراد، زين. وهكذا شوفوا أنا كيف مسوي ألزمتي بهذه الطريقة حتى احنا نقرأ ونضع معاني الكلمات. قبل أن ينزع إلى أهله، أي قبل أن يرجع إلى أهله، وتزود لذلك، كان يأخذ معه الزاد، يأخذ معه ما يحتاجه في هذه الخلوة من طعام وشراب وغير ذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. ما هو هذا الحق الذي جاءه؟ الآن يأتي التفسير. فجاءه الملك. من الملك؟ من يقول من هو الملك؟ فجاءه الملك. نعم أحسنت، الملك هو جبريل عليه السلام. فقال اقرأ. طيب قال ما أنا بقارئ، يعني المقصود ما أنا بقارئ لا أتقن القراءة، وليس معنى النفي يعني أنت اقرأ ما بأقرأ، لا به لا أعرف القراءة أو ماذا أقرأ، يعني ما هو الشيء الذي أقرأه. قال فأخذني فغطني، جاسر فغطني أي ضمني وعصرني، أي ضمني وعصرني. لا شوف قلنا فغطني، حط عليها بالفسفوري خط أو ظللها واكتب جنبها أو على، شوفوا عندكم يا جماعة في الملزمة أنا عمدا تركت مسافات هنا في الحاشية زين، فأنت ممكن تكتب الكلمات هنا. فلما قلت لك ضمني غطني أي ضمني وعصرني. طيب حتى بلغ مني الجهد، أي بلغ طاقتي وقوتي. ثم أرسلني أي ثم تركني، أرسلني أي تركني، مو أرسلني هنا يعني أرسله أي يعني أمره بالذهاب إلى مكان، لا أي أطلقني وتركني. فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية، ثم بلغ مني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثلاث مرات هو يضمه ويعصره. ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه قصة نزول هذه الآيات. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني زملوني. ما معنى زملوني؟ من يعرف ما معنى زملوني؟ يلا يا جماعة ما معنى زملوني؟ أحسنتم أحسنت أحسنت أخي عبد الرحمن، غطوني، معنى غطوني غطوني، يعني صار له يعني من رهبة هذا الموقف فخف يرتجف، لما واحد يرتجف يحتاج أن واحد يغطيه، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة، شوفوا المرأة الحكيمة الزوجة العاقلة ايش قالت؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله، أنت شخص مثلك الله تعالى ما يخزيه، ما يخزي يعني ما يخذله. قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا أبدا. ثم ذكرت خمس من أميز وأبرز صفات النبي عليه الصلاة والسلام. قالت إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتقري الضيفة وتكسب من عدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. فذكرت خمس صفات هي من أبرز صفات النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى هذه الصفات؟ إنك لتصل الرحم يعني تكرم القرابة وتواسيهم. طيب وتحمل الكلة، تحمل أي تعين. الكل هو الشخص الذي يعني لا تستقيم أموره لحاله، عرفت؟ هذا هو الكل. كل ما في آية كل على مولاه، أي هو لا يستطيع يعني لا تستقيم أموره بنفسه، يعني ما يعرف يمشي أموره، يعني الضعيف، المقصود الضعيف. طيب يعني دائما يحتاج له شخص يساعده ويوقف معه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الكل أي يعين أمثال هؤلاء الضعفاء. وتكسب المعدوم، بمعنى معدوم المال تكسبه، أي تعطي المال لمن عدم المال، هذا معنى تكسب المعدوم. ما يقول الكسب المال يعني مال، المعدوم مقصود به فاقد المال تعطيه، وتقري الضيف، تقري الضيف يعني تكرم الضيف وتهيئ له ما يحتاجه. يحتاج الضيف شنو يحتاج؟ يحتاج مكان يجلس عليه ويجلس فيه او ينام فيه، يهيئ له ما يجلس عليه او يجلس فيه او ينام فيه، تهيئ له الطعام، قد تهيئ له الزاد. فانت رجل تقري الضيف. ثم قال وتعين على نوائب الحق، كلمة عظيمة، تعين على نوائب الحق، يعني أن النوائب جمع نائبة، وهي المصيبة المهمة الكبيرة. فتعين شخص طاحت عليه مصيبة وأتته نائبة ومهمة كبيرة، فتعينه في تجاوز هذه النائبة وهذه المصيبة. وقال نوائب الحق بمعنى إذا كان هو يعني في قضيته عادلة، المقصود بها نواب الحق يعني في أن قضيته عادلة، بمعنى كان وقع في مصيبة وهو معه حق، لأن قد واحد وقع في مصيبة هو ظالم مثل القاتل، هو وقع في مصيبة، القاتل هذا الآن يطالب بدمه لكن هو ظالم، وقع في مصيبة وهو على باطل يعني. فهذه أبرز الصفات ذكرتها خديجة رضي الله عنها، فقال من كأنها تقول من يحمل هذه الصفات لا يمكن أن الله تعالى يخذله. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. شو أيها الأحبة، هذا الحديث جمع بين عظماء، عظماء الأرض وعظيم من عظماء السماء، جبريل عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام وخديجة ورقة ابن نوفل، فهو يعني حديث عظيم. وكان امرأة تنصر في الجاهلية، يعني طبعا أغلب أهل مكة هم وثنيون يعبدون الأصنام، لكن هذا ورقة بن نوفل ابن عم خديجة لكن مو وثني، وإنما كان نصراني تنصر في الجاهلية. تلك الفترة الدين الحق والنصرانية طبعا، النصرانية اللي ما فيها عبادة للصليب، وكان هؤلاء موجودون، كثير منهم أسلموا، لأن النصرانية كان فيهم بعض من حرف وبعض من بقي على نصرانيته اللي هي أن عيسى عليه السلام نبي. ورقب النوفل من هؤلاء كان تنصر لكن ما كان يعبد المسيح، وإنما كان يعتقد أن المسيح عليه السلام نبي من الأنبياء. وهكذا كان النجاشي كذلك، النجاشي كان من النصارى الذين لا يعبدون عيسى عليه السلام، وإنما كان يعتقد أنه رسول من عند الله. وذلك لما قرأ عليه جعفر الطيار آيات من سورة مريم رأى التشابه كبيرا بين الإسلام وبين ما يعتقده. الشاهد، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبير القدعمية، رجل كبير بالسن. فقال له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، ما الذي حصل لك يعني؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، شاف الموضوع أن كيف جبريل عليه السلام أتى إليه وكيف طلب منه القراءة وكيف يعني غطه المرة الأولى مرة الثانية مرة الثالثة. إنزين، فعرف السالفة، ورق بن نوفل عرف هذه القصة وهذه الحادثة. ماذا قال له؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام. الناموس المقصود به صاحب السر، ناموس صاحب السر، فإن هو يعني يحمل الأسرار ما بين الله تعالى وأنبيائه، عرفت؟ فهو سمى ناموس، هو جبريل عليه السلام، المقصود أن هذا جبريل عليه السلام. بالمناسبة العبة هو عرف هذه الحادثة، وهذه الحادثة ده النصارى، وفيها بس ما في أنا بقارئ، ما أنا بكاتب اكتب، ما أنا بأكاتب، تجد فيه صار تحريف. وإلا هذه يعني موجود عند أهل الكتاب، هذا القصة أن النبي آخر الزمان يأتيه الناموس ويطلب منه القراءة فيقول اقرأ فيقول ما أنا بقارئ. تخيلوا يا جماعة، انزل. فيقول قال هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعة. شوف يقول ليتني، يعني انت الان يعني هذا رسالة، هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى إليك، أنت الآن ستبعث، هذه تهيئة، تهيئة لأن تكون رسولا من عند الله عز وجل. يقول يا ليتني فيها جذع، ليتني فيها يكون فيها شاب قوي، لأنه إنه كبير في السن وكان فقد البصر، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. هنا تفاجأ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تخيلوا يا جماعة، أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام وشاف هذا الحادثة الغريبة العجيبة، وأتى وهو يرتجف وقال زملوني زملوني، وخديجة قامت فيه ودت عند ورقة، ويسمع الخبر متفاجئ بهذه الأخبار، أن أنت هذا اللي شفته هو جبريل عليه السلام، ويقول لأنك أنت يعني سيخرجك قومك، وأتمنى أن ليت أن يكون أنا في الوقت، أكون هو عارف أن لا مو وقت الآن، يعني بيأخذ وقت هذه إلى أن يبعث إليه لما يأتي بالدين، سيؤذى في سبيل الله، إذن يخرجك قومك، وعارف أن هذا شوف يبين أنه من أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب عندهم هذه الأخبار، وأنها تستغرق وقتا مو في الآن، أنه موجود كان ممكن يؤمن فيه ويدافع عنه، لكن هو يعلم أن وقت الذي سيخرج فيه سيكون يعني قد يكون فارق الحياة. وورقة بن نوفل عد من الصحابة لأنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وبشره بأن هذا رسول جبريل عليه السلام، وتمنى نصرته لما يعني يعاديه قومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، يعني متعجب، هل يعني سيصل الحال إلى أن قومي هؤلاء قريش اللي أنا يعني أحبهم ويحبوني ويلقبوني بالصادق الأمين يخرجوني؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا ودي، إلا يعني ما في نبي إلا عاده قومه. طيب، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أنا لو أدركت هذا اليوم سأنصرك يا محمد نصرا مؤزرا، أي نصرا قويا. سبحان الله، يعني شوف كيف هو كبير في السن عزم على نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا شلون لما شخص عارف الحق ويريد النصرة، وفي ناس من قومه عرفوا أنه الحق فكذبوه وعادوه وآذوه وقاتلوه. سبحان الله. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، أي ثم لم يلبث ثم توفي وفتر الوحي، أي توقف الوحي. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، توقف الوحي يقال تقريبا 3 سنين، 3 سنين توقف الوحي بعد هذه الحادثة، وهذا لعله من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يتهيأ لهذا الأمر، لا تتابع هالأمور العظيمة تتعب الإنسان. ففترة الوحي تقريبا 3 سنوات، هذا معنى فترة الوحي، أي توقف الوحي كما قيل، يعني ما يقارب 5-3 سنوات حتى يتشوق النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الوحي، يتشوق ويتمنى أن يأتيه مرة ثانية حتى يشوف ما هي يعني ما هو الواجب عليه في المرحلة القادمة. وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي بين أنا أمشي، بعد ما توقف الوحي مرت فترة، يقول بينما أنا أمشي، كان عليه السلام يمشي، إذ سمعت صوتا من السماء، سمعنا صوت من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك، من الملك؟ جبريل عليه السلام. قال الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. وجبريل عليه السلام ملك عظيم ذو هيبة له 600 جناح، تخيل يعني جالس من السماء على الكرسي، فرعبت منه فرجعت، بعد هذا نوع من الرعب، فقال زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، أي المدثر أي المتلفف بثيابه، قم فأنذر، هني خلاص بدأت يعني مرحلة الرسالة، إلى قوله والرجز فهجر فحمي الوحي وتتابع، يعني خلاص بدأ الوحي ينزل اتباعا. هذا كتاب بدء الوحي. طبعا البخاري ذكر مجموعة حديث في هذا الكتاب, احنا هو ذكر المؤلف يعني حديثه وتكمله له. طبعا البخاري لما بدأ هذا الكتاب, شوف من من من يعني فطنة البخاري, ما بدأ في اسمه كتاب بدء الوحي, وأول حديث أتى به حديث عمر الخطاب رضي الله عنه, إنما الأعمال بالنيات. ما أتى بهذا, هذا خلى حديث بعده, بدأ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, وكأنها رسالة بأن مفاتيح الأعمال هي النوايا وحسن النوايا. فإذا كانت نيتك صالحة كان عملك مقبولا. فجعل مفتاح كتابه وصحيحه هذا الحديث ليشير بأن مفاتيح الأعمال وقبول الأعمال على حسن النوايا. طيب نأتي الآن إلى كتاب الإيمان. بعض الأحاديث أيها الأحبة يعني نقرأها بقراءة وهي تكون واضحة يعني بطبيعة الحال. باب حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. شوفوا ثلاث أشياء إذا وجدتها في قلبك معناته أنت تجد حلاوة الإيمان. هذا الحديث ظاهره أن المؤمن على قسمين, في مؤمن يجد حلاوة الإيمان, في مؤمن قد لا يجد حلاوة الإيمان, بمعنى لا يتلذذ بعباداته وطاعته ولا يجد لذة لإيمانه. طيب هذا تحتاج إلى مراجعة. هذا لا يعني أنك منافق, يعني أن إيمانك نازل تحتاج إلى رفع هذا الإيمان. وقد يكون واحد يجد حلاوة بقدر عمله. شو الأعمال اللي تجد فيها حلاوة إيمانك؟ ذكر ثلاثة أعمال, وكل هذه الأعمال أعمال قلبية. ترى الأهم هي الأعمال القلبية, وإذا صلح القلب أتى الأثر على العمل. إذا صلح القلب أتى الأثر على العمل. شنو هذه الأعمال الثلاثة؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا العمل الأول, يكون عندك في قلبك محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم, محبة عظيمة. أحب شيء عندك في هذا الوجود الله ورسوله, أحب حتى من أهلك, من عيالك, من والدينك, حتى من نفسك. كل ما يكون هذا الرتبة حاضر عندك تجد حلاوة الإيمان. ثانيا, أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذه العلامة الثانية, بمعنى أن أنت في محيط بيئتك ومجتمعك لك علاقات, لك علاقات مع ناس, أصدقاء, أحباب, جيران, زملاء عمل. فأنت كطبيعة الإنسان يحب ويبغض. فإذا أنت تحب الناس, أنت شنو مستوى حبك للشخص؟ علاقته بالله. إذا هذه حصلتها ستجد حلاوة الإيمان. أنا أحب هذا الشخص لأنه قريب من الله فأحبه في الله. هذا الشخص دين, أخلاق, صلاة, عبادة, فأنا أحبه. مو لأن شكله, مو لأن لبسه, مو لأن غني, مو لأن, لا, أحبه في الله لأنه قريب من الله. فهنا أجد حلاوة الإيمان, فأنا أربط علاقات الاجتماعية بالله سبحانه وتعالى, مدى قربه وبعد هذا الإنسان عن الله. فهمت الفكرة. الثالثة, العلامة الثالثة, وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يعني سبحان الله, واحد ساعات يتأمل يشوف حال الكفار وغير المسلمين, هذا يعبد بشرا, هذا يعبد قبرا, هذا يعبد صليبا, هذا يعبد صنما, هذا يعبد مدري ايش. لما يشوف هؤلاء ما يشوف أنه منظر عادي بالنسبة له, لا, في قلبه ولسانه يحمد الله أن الحمد لله يا رب ما خلتني مثل هؤلاء, يا الحمد لله خلتني مسلم أصلي لك وأعبد لك وأعبدك وأصوم لك توكل عليك, ما خليت مثل هذا يسجد لغير الله ويطوف حول غير الكعبة هو وعبادته لغير الله. فلما تشوف أحوال الكفار تحمد الله تعالى, تكره أنك تكون على حال هذا الكافر كما تكره أن تغذف في النار. هذه ثلاث علامات يعني من وجدها وجد حلاوة الإيمان. فكل واحد راجع قلبه. نعود بعد ذلك إلى باب بيعة بيعة العقبة. ماذا جرى فيها؟ باب علامة الإيمان حب الأنصار. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني. كيف كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ طيب ماذا كان يقول فيها؟ على ماذا يبايعهم؟ هذه هكذا كانت بيعة، لما واحد يسلم يبايعهم على هذا الأمر، بايعوني أن لا تشركوا بالله شيئا. هذا أول نقطة، أن ما في شرك، أنك تعبد الله تعالى وحده، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ورجلكم. طيب ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له. فبايعناه على ذلك. نشوف كيف أن البيعة كانت على فضائل الأعمال. أول شيء التوحيد، لا يشرك بالله يعني شيئا. طيب ثم على فضائل الأعمال، ممنوع السرقة، الكذب، البهتان، العصيان المعروف، القتل الأولاد، اللي كان منتشر عندهم قتل الأولاد. طيب فهكذا كانت البيعة عليه السلام لما كان يأخذ البيعة من الصحابة كما جرى في ليلة العقبة. باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا حديث مخيف، أن إذا اثنين يقتلون بعض يتقاتلون فالاثنين في النار. الصحابة تعجبوا، وهذا سؤال بدل الذهن، يعني كنتوا سامعين الحديث من قبل، اللي ما سامع أول شيء تفاجأ، طيب واحد قاتل ثاني مقتول، ذاك مقتول، هذا في قاتل. فقالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني القاتل عرفنا أنه في النار، أنا ارتكب جريمة، فما باله المقتول؟ المقتول ما سوى جريمة، المقتول ضحية، صح ولا لا؟ فهذا شيء أتى في ذهن الصحابة، فقال عليه السلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أيوة، بمعنى أخذه الله تعالى على نيته. لما واحد مقتل سيف وذاك السيف، كل واحد يضرب ثاني، يعني كل واحد ينوي إيش؟ قتل الآخر. لكن اللي صار أن أحدهما غلب الآخر فقتله، لكن الاثنين عندهم نية القتل، في تبييت للنية، وهذه موجودة في العقوبات، هذه تبييت النية، فهم في النار. المقصود بالنار لما يستحقون النار، لكن الله تعالى قد يعفو عنهم أو يعفو عن أحدهما. لكن المقصود ما نرى في النصوص أن فلان في النار، أن النمام لا يدخل الجنة، قاطع الرحم لا يدخل الجنة، فلان ملعون أي مطلوب من رحمة الله، أو أن هذا فلان في النار. النصوص إذا أتت فيما يتعلق بكبائر الأعمال أو بالأعمال، المقصود بذلك أن الإنسان إذا فعل هذه المعصية أو هذا الذنب فهو يستحق العقوبة، لكن إذا مات هذا الإنسان على هذا الذنب بعد موته هو بين هو عند مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء رحيمه. طيب نأتي بعد ذلك إلى باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وهذا الحديث يهمنا لأن نحن الآن في رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في رواية ثانية من قامها، تحفظونها. شو معنى ما معنى من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا؟ من ممكن يقول لكم، يقول لي منكم ما معنى إيمانا؟ إيمانا يلا يا شباب خلوكم من الأحاديث الجانبية وركزوا معي على الدرس. مؤمن بها، إيش معنى مؤمن بها؟ يعني كيف موقنا بها؟ إيمانا أيها الأحبة، قربتوا من الجواب. إيمانا بمعنى معتقدا أنه من أعمال الإيمان، هذا معناته إيمانا. أنت صليت ليلة القدر وانت معتقد ان هذه الليله او هذا العباده اللي انا اقول فيها هي من اعمال الايمان. هذا معنى ايمانا. ان قد واحد يصلي مكرها، ممكن لا ولا ممكن، الواحد يصلي وهو متملل، واحد يصلي شاكا، لكن الشخص كل ما يزيد ايمانك ان هذا ان هذه الليله اللي انا اقرا معتقد اعتقاد جازم ان هذه الليله عظيمه، لان الله تعالى ذكرها في القران وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه، ويعتقد انها من اعمال الايمان، هذا معنى ايمانا. واحتسابا، ما معنى احتسابا؟ شغلتين اذا توفروا عندك يا جماعه ستكون هذه الليله اسعد ليله في حياتك، ونحن في هذا الشهر الفضيل. ذكر عن سلم شرطين، هالشرطين إذا حققتهم في ليلة القدر فهذه الليلة تعتبر أسعد ليالي حياتك، غفر لك ما تقدم من ذنبك. إيمانا يعني يعتقد أن هذه الليلة فضيلة، يعتقد أن هذه الليلة العمل فيها من أعمال الإيمان. ما معنى احتسابا؟ أيوه أحسنت أخونا محمد راح اسمك، أي محتسب احتسابا، أي منتظرا الأجر عليه. أيوة يعني احتساب الأجر، أحسنت، محتسبا أي ينتظر المثوبة عليه. لأن يا جماعة قد واحد يسوي أعمال سواء ليلة القدر أو غيرها، يسوي أعمال وهو يعني ما ينتظر فيها أجر من الله، قد يسويها حمية، قد يسويها عادة، قد سويها والله عادات الجماعة ولا القبيلة، ولا قد يكون عادات، قد سويها هيبة، قد يسويها يعني سمعة، قد يسويها من أجل رياء، صح ولا لا؟ قد أسباب الأعمال الصالحة مو كلها تكون لله، لكن إذا توفرت هذا الشيئين في أي عمل صالح سواء ليلة القدر أم غيرها كان ذلك عظيما. طيب غفر الله متعدنا، نأتي إلى باب الدين يسر. أيها الأحبة هذا الحديث ركزوا معي، الله يرضى عليكم. الآن شغلوا القلم الفسفوري والقلم الثاني القلم الناشف. طيب هذا الحديث يتم اللغط فيه كثيرا، والذين يميعون الدين يحاولون يسدلون بهذا الحديث لتمييع الدين وتضيع أصل المسألة. ما هو هذا الحديث؟ اليوم بنفهم هذا الحديث يا جماعة، ركزوا معي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وشيء من الدلجة. ما معنى إن الدين يسر؟ إن الدين يسر أي أن هذا الإسلام، أقصد بالإسلام هذا الدين، الدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين يسر أي سهل الأحكام، أحكامه سهلة ميسرة. الأركان الإسلام الخمسة وما بعدها من غيرها، الأركان الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، إنزين والشهادتين قبل هذا الأركان، كلها سهلة. حتى الصلاة خمس صلوات، وأهل الأعذار الله تعالى خفف عنهم، المسافر ممكن يقصر، ممكن يجمع، المريض إذا كان يصلي قائما لما يقدر قاعدا، لما يقدر على الجنب، وإذا توفر الماء تتوضأ، إذا ما توفر الماء تتيمم، وهكذا بقية الأحكام. الحج عبادة مرة في العمر، إن تيسر تيسر، وما تيسر لمن استطاع عليه سبيلا. والصيام كذلك، كل العبادات ميسرة. هذا الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. شنو ها مفهوم هذه العبارة؟ وهذا حديث جدا مهم أحب أحفظه. ولن يشاد الدين أحد أي لن يغالب ويبالغ. ها يعني إحنا عندنا الوسط هنا، طيب عندنا طرفين نقيض هنا وهنا، شنو اللي هني؟ مثل الميزان، الوسط الميزان، عندك كفتين، الاعتدال بمصطلح الاعتدال، وقاربوا، قاربوا يتوسطوا، هنا الوسط، هنا عندك طرف وهنا طرف، هنا إفراط وهني تفريط، عرفتوا؟ فهني الوسط، مثل ما في غلو في إجحاف، في إفراط في تفريط، في في في في تشدد في تميع. الدين في الوسط يا جماعة. فإحنا لا يعني لا واحد يتشدد ولا أحد يتميع، لا واحد يعني يفرط ولا واحد يفرط، لا الوسط. فقال ولن يشد الدين أحد إلا غلب، بمعنى لن تحطون، طبعا أنتوا بالفسفور عليه، يسر أي سهل الأحكام، يشاد أي يغالب ويبالغ، يغالب ويبالغ أي يبالغ في في في في تنفيذ الأحكام الشرعية بدرجة الإفراط، وليس المقصود أن يأتي بالأحكام الشرعية على وجهها. هنا النقطة يا جماعة، بعض الناس يعتقد أن تنفيذ الدين هذه شدة. بعض الناس يقول لك والله حطت لحيتي مثلا، طبعا هذه أمر مأمور به، فليس إعفاء اللحية تشدد. بعض الناس يقول لك شوف هذا متشدد، لا، التشدد هو المبالغة في تنفيذ الأمر والأخذ بالأحكام الشريعة. طيب المرأة تتحجب، شو هذا قاعد متشددة؟ وهي مو متشددة، هي أخذت بأحكام الله. زين، ولذلك بعض الناس يأتي بهذا الدليل، بهذا الحديث في غير مضانه وفي غير موضعه، يستدل هذا الحديث يقول الدين يسر. يا أخي الدين يسر، شكم شددتوا؟ الدين يسر يعني سهل الأحكام، لكن ليس معنى ذلك أن أنا أترك الأحكام الشرعية. هو نفس الحكم الشرعي بالأمر أو بالنهي، ما أتى به الله سبحانه وتعالى وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، والالتزام بالأمر والنهي الإلهي والنبوي هو في الحقيقة تمسك بالدين، لكن نحن نتكلم عن المبالغة فيه، المبالغة فيه والإفراط في يعني التمسك بالدين. طيب، بمعنى أن الأحاديث التي أتي مرت يعني أو تمر علينا موجودة، وهي لما ثلاثة نفر أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام فبالغوا، وقال أحدهم أن أنا يعني أسلم قد وفي لهم وتقدم من ذنبي وما تأخر، وإحنا مو مثله، فإحنا نحتاج إلى نزيد من أعمالنا. فوصلوا إلى مرحلة المبالغة، فواحد قال خلاص ما أتزوج النساء، ويظن أن المبالغة بهالطريقة التبتل هذا يعني يتقرب إلى الله، هذا خطأ. والثاني قال أنا خلاص بصوم ولا أفطر، كل يوم صايم. لا يا أخي، هذا تشدد، هذه إن كنت تبي تصوم صوم يوم الاثنين والخميس، تبي تزيد صوم صار ثلاثة أيام كل أسبوع، تطيق أكثر من ذلك صوم صيام داود، صوم يوم وتفطر يوم. وهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وسيأتي إن شاء الله. وأتى الثالث وقال أنا عاد سأقوم الليل ولا أنام طول الليل صلاة، هذا تشدد. فقال السلام أما أنا فأنا يعني أصوم وأفطر، أقوم وأنام وأتزوج النساء. وبقياسه النبي عليه الصلاة والسلام الاعتدال هنا، لا يجيك واحد يشدد طول الليل صلي، ولا يجيك واحد ما يصلي ولا ركعة، تميع تميع. يجيك واحد يوميا يصوم، ترى في واحد مرة كلمني قال أنا يوميا أصوم، قلت يا رجل أنت تخالف السنة، قال يا شيخ أطيق ذلك. قلت حتى لو تطيق ذلك، وهني تقول له ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن مهما أنت قدمت من عمل الصالح وشدت على نفسك فسترهق نفسك وتتعب نفسك، وبعدها تتعب، وإذا تعبت يمكن بعد ما تصوم وتتكاسل العبادات اللي تخيروا يعني. فكده أنصحه وقول له لا، حاول تصوم الاثنين والخميس، نفس الحديث أنا ذكرته له، فقال وطيع أكثر من ذلك، تعال قل صيام داود، صوم ترك يوم وصوم يوم. قال يا شيخ أنا بالنسبة لي صيامي، ويقول صدقني أنا صيامي نفس الفطر، ما عندي أي فرق، ما يعني ما أتلذذ بالطعام كثيرا، فكون أتغدى آخر للمغرب ما عندي مشكلة. فقلت له عليك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الاعتدال، فالشاهد المقصود ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، المقصود منع الإفراط المؤدي إلى الملل وبعده ترك العمل، وليس المقصود هو منع طلب الكمال في العبادة. وضحنا هذه العبارة. ثم قال فسددوا وقاربوا وابشروا. فسددوا أي ائتوا بالسداد وهو الصواب، فسددوا أي اهتم بأنك توصل إلى الصواب وتوصل إلى إلى إلى إلى السداد. فسددوا وقاربوا، قاربوا يعني شوف هني إفراط من تفريط، قارب قارب قارب أوصل إلى الوسطية التوسط. فقال وقاربوا أي توسطوا في الأمور، اقترب من الوسطية، كذلك جعلناكم أمة وسطا. وأبشروا هذا أمر، شوف فسددوا وقاربوا هذه أمر، وأبشروا لا بشارة يعني أبشروا معناتها أبشروا بالثواب على العمل ولو كان قليلا. إذا أنت أخلصت العمل لله عز وجل وأنت كنت على الوسطية، حتى لو كان شوف الوسط عمله قد يكون أقل من المتشدد، يمكن هذه الوسط يصلي في الليلة يمكن 3 ركعات، ذاك يصلي طول الليل، هذا يمكن يصلي يصوم الاثنين والخميس، ذاك يصوم يوميا، وهكذا بقية العبادات. إنزين قال أبشر أبشر وأبشر حتى لو كان عملك قليل الله تعالى يتقبله منك، وأبشر بالأجر على عملك ولو إن كان قليلا، هذا المقصود وأبشروا. ثم قال واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذه أوقات، ذكر 3 أوقات، الغدوة الروحة الدلجة، احنا ممكن تشطون عليها بهذا القلم ما هي هذه الأوقات، من يعرف ما معنى الغدوة وما معنى الروحة وما معنى الدلجة؟ متابعين معاي مركزين انتو؟ الغدوة ايش هي الغدوة؟ الغدوة هو الصباح، احسنت، هو مقصود به السير في اول النهار الى الزوال، يعني يقول من بعد الفجر الى وقت قبيل الظهر، هذا وقت يسمونه الغدوة، هذا وقت النشاط. زين والروحة، الروحة هو الزوال من بعد هو الوقت السير من الزوال الى الليل، هذا الوقت الثاني. وشيء من الدلجة أي آخر الليل، الدلجة في آخر الليل، يعني يقصد هذه الأوقات الأساسية الإنسان يعمل فيها. يعني متى تعمل شغلك؟ غالبا يكون شنو؟ أول النهار عملك ورايح دوام وراجع، يعني وقت نشاطك. والوقت الثاني شنو اللي واحد يعمل فيه؟ ممكن حتى عند الأنزامات ما يقولك هذه دوام الليل صباح ودوام مسائي، مسائي قد يكون لك من بعد الزوال من بعد الظهر إلى الى الى الى الى الليل، هذه هناك ايضا الناس يعملون، هذا وقت ممكن تقدم فيه، لكن غالبا الليل راحه. فقال وشيء من الدلجه، هذه الاوقات احرص انك تستعين بهذه الاوقات في اداء العبادات، لانه هو الزمن، هذا هو الوقت اللي ممكن تقدم فيه عملا صالحا. وشيء من الدلجه ممكن تقوم فيه الليل. طيب انتهينا الان من هذا الحديث، وناتي الان الى باب أداء الخمس من الإيمان، ونحاول نسرع حتى يعني ننتهي من الدرس. زوال الشمس، متى زوال الشمس؟ زوال الشمس ما يكون، شوف ينتصف الشمس في كبد السماء، زين أول ما تتحرك يقول زالت الشمس عن وسط السماء، أول ما يعني مثلا هي تشرق، طيب وصلت إلى منتصف السماء، أول ما تتحرك هنا يقول زالت، هنا الزوال اللي يبدأ بعد الظهر، يعني هذا الزوال. باب أداء الخمس من الإيمان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قال من القوم أو من الوفد؟ وفد عبد القيس من المنطقة الشرقية يسمون البحرين، هي كل المنطقة الشرقية. قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد، رحى فيهم النبي عليه الصلاة والسلام زايا ولا مداما. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام. ليش؟ ما ندري نأتيك إلا في شهر الحرام، في الشهر الحرام كان يحرم القتال، ما حد قاعد يعتدي على الآخر. ليش؟ لهم جايين من أقصى الجزيرة، يعني من جهة المشرق، جايين إلى المدينة مسافة طويلة، هالمناطق فيها عرب وفيها قد يغزونهم، عرفته وقال بيننا قال لك حي، قال شوف وبينه وبينك هذا الحي من كفار مضر، في جماعة مضر وهؤلاء كفار ويشوفون احنا مسلمين ومارين من الطريقة، هذا الطريق يمكن يعتدون علينا في أشهر عادي كان يعتدون، لكن في الشهر الحرام يمتنعون عن القتال والاعتداء. يعني حتى هؤلاء تلك الفترة حتى يعني العصابات عندهم قوانين، فكانوا أتوا في هذا الشهر الشهر الحرام حتى يحرم عليهم القتال فما حد يعتدي عليهم. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هكذا دائما أسئلة الصحابة، قالوا أعطنا شيء مختصر، إحنا معناته إحنا عندنا مشكلة في القدوم إليك كل مرة، يعني ما ندر كل مرة إليك في المدينة، ولأن عندنا هذين قد ناس يعتدون علينا، فبس ولذلك اختصر لنا وعطنا أمر فصل، وهذا الأمر نخبر به من وراءنا. إحنا نرجع إلى منطقة الحجر، منطقة الحجر في البحرين، وندخل به الجنة. إحنا بنرجع نخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بكذا وكذا وكذا، وهذا العمل والنقاط اللي بتذكرنا إياها يدخلنا الجنة. جميل جدا. وسألوه عن الأشربة، شنو الأشربة؟ يعني هما كان عندهم أهل البحرين عرفوا بالصناعة، فكانوا يصنعون أواني كثيرة، وأغلب هذه الأواني كانوا يشربون بها النبيذ. طيب، وهذه قصة طويلة يا شرح، نحن نحاول نختصر الموضوع. طيب، فأمرهم بأربع. زين، شنو الأمور هذه؟ أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. فأمرهم بالإيمان بالله وحده. قال تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان. زين، هذه هي أركان الشهادتين معهم، أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة، فلماذا ذكر أربع؟ يعني شنو الركن الناقص؟ قبل أن نتكلم عن الخمس مغنم، شنو الركن الخامس؟ وذكر الشهادتين الصلاة والصيام والزكاة، شنو الناقص؟ أي ركن لم يذكر في هذا الحديث؟ يلا، الحج. أحسنت الحج، ما شاء الله مركزين. ماجد معنا بعد، أنزين حلو. لم يذكر الحج، لماذا لم يذكر الحج؟ يلا السؤال الثاني، لماذا لم يذكر الحج في هذا الحديث؟ أيوة أحسنت، راح الاسم فوق لأن الحج لم يشرع. أحسنت، في هذه الفترة لم يشرع الحج، تأخر يعني فرضية الحج عن هذا الوقت الذي أتى فيه هذا الوفد. ممتاز. وأن تعطوا من المغنم الخمس. طبعا الغنائم وتقسيم الأموال هذه قصة متعلقة بالفرق بين الغنائم والفيء وكيف يستخرج الخمس. المقصود به أن إذا في غنيمة الخمس يخرج ويقسم على أهل الخمس، وفي هذا التفصيل الخمس نفسه يخرج والخمس يخمس أيضا، إلا من في أمر بإخراج هذا المال. ونهوا عن أربع، هم سألوا عن الأشربة، أشياء يشربونها، فنهاهم عن أربعة أشربة: الحنتم والدباء والنقير والمزفت. وربما قال المقير. شنو هذه الأشياء؟ هذه أشروا عليها بالفسفوري، كتبوا عليها هي أواني كافة نهاهم عن الشرب فيها، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. أنا تكلمت طويل فجرني هذه الكحة، هذه بدنا نخلص على قد نوصل العشرة ونوقف. باب ما جاءنا الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو لهم صدقة. شوفوا عظمة هذا الدين يا أحبة، أن الرجل لما يخرج مال صدقة وهو يريد بهذا المال وجه الله له صدقة. يعني مو شرط الصدقة تعطيها فقير، تعطيها مسكين، حتى أهلك، يعني حتى زوجتك، لما أي مبلغ تعطي زوجتك الله تعالى وتحتسب هذا الأمال أجر عليه. حتى اللقمة تطعمها في تضعها في زوجتك صدقة، فكل أعمالك صدقة. فواحد لا يعني ستشيل هم النفقة على العيال والأهل والزوجة والوالدين، يا رجل كلها حسنات، كلها حسنات. زين، نأتي بعد ذلك إلى كتاب العلم. البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما معنى يفقهه؟ حط بالفسفوري يفقهه، بمعنى يجعله فقيها. والفقه هو الفهم في اللغة. إيش معنى الفقه؟ فقه يعني فهم. فهذا الحديث عظيم جدا، يبين لك إذا الله أراد لك خير يفتح لك باب طلب علم، معناته الله أراد لك خير. يعني إذا أنت جلست مرة في مجلس في مسجد وسمعت حديث، واحد يشرح حديث أو حديث ديني أو بعض يوضح لك أحكام فقهية، وتعلمت شيء من هذا الحديث، معناته الله أراد بك خيرا بنص هذا الحديث. فيا جماعة احرصوا على مجالس العلم، وبإذن الله يكون هذا مجلسنا هذا أيضا من مجالس العلم، حرصنا فيه وجسمعنا فيه، والكثير منكم طبع الملزمة وحريص وقاعد يكتب ويسجل، فهذا كله من التعلم والتفقه في الدين. طيب، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، احرصوا على مجلس العلم. وإنما العلم بالتعلم. قد يقول لك واحد: ما أنا متعلم. ولا يا أخي، في حديث: إنما العلم بالتعلم، ما حد يولد وهو عالم. شلون صرت عالم؟ تعلم. أنت كل واحد شباب أنتم موجودين حاليا سواء إخوة أخوات ممكن تتعلمون، فتعلم تصير عالم، ثقف تصير مثقف، اقرأ تصير قارئ. وإنما الحلم بالتعلم. واحد يعني يقول أنا غضوب، يا أخي تعلم الحلم، أنك امسك نفسك من الغضب يصير حليم، ما يبي له شيء يعني. فهذه من الخير. الحديث 11، البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يا الله. وفي حديث أخرى في مسند أحمد عن فضل العلم. يا جماعة أنت إذا خذت طريق في علم وفقه ومعرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحديث النبي عليه الصلاة والسلام والعلم الشرعي والفقه في الدين، عقيدة، تفسير، فقه، إذا أنت سلكت هذا الطريق الله سبحانه وتعالى يسهل لك طريقا إلى الجنة. في فضيلة أعظم من هذه الفضيلة في فضل التعلم؟ سبحان الله، كم نحن مفرطون في طلب العلم. وهذا المجلس بإذن الله يحب يمتد معاكم إن شاء الله في رمضان وتعلم العلم. وخل نيتك هذا الحديث، هذا الحديث تقول بينك من ربك: يا الله أنا بهذه المجالس وبهذا الجلوس وهذا المجلس وهذه الكتابة وهذه الملزمة وهذا القيد وهذا الشرع أريد الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا للجنة. أنا أريد الجنة، سهل لي يا رب الوصول الجنة بما أني أنا أطلب العلم. هذا الحديث خلك بينك من ربك، هذا خلى دعاء بينك من ربك. والله تعالى لن يخذلك، الله تعالى لن يخذلك، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. خلك مع الله، خلك مع القرآن، خلك مع السنة، خلك مع صحيح البخاري، ما يخزيك الله. إذا أنت تطلب العلم الله تعالى يهديك ويشرح صدرك ويفتح لك أبواب الأرض وبركات السماء. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكتفي بهذا القدر. نلتقي غدا بإذن الله الساعة 10:45. أراكم في رعاية الله.